القدس الإله الواحد. طب اللي هي في سفر الأمثال برمز للأصحاح الأول عدد الأول، سفر الأمثال الأصحاح الأولين صفحة 937. أمثال سليمان ابن داود ملك إسرائيل لمعرفة حكمة وأدب، لإدراك أقوال الفهم، لقبول تأديب المعرفة والعدل والحق والاستقامة، لتعطي الجهال ذكاء وللشباب معرفة وتدبرا، يسمعها الحكيم فيزداد علما والفهيم يكتسب تدبيرا، لفهم المثل واللغز أقوال الحكماء وغوامضهم، مخافة الرب رأس المعرفة، أما الجاهلون فيحتقرون الحكمة والأدب مجدا لثلوس الأقدس. يعتبر في الأمثال من ضمن الأسفار الشعرية اللي مكتوبة بلغة الشعر. نعرفين أن في 5 أسفار تعتبر أسفار شعرية، درسنا منها سفر أيوب، وشفنا سفر أيوب هو بيتكلم عن معنى الألم في الحياة وإزاي الإنسان يتفاعل مع هذا الألم. وبعدين شفنا سفر الجامعة، وسفر الجامعة كان بيتكلم عن معنى الحياة ومعنى الوجود. ودلوقتي بندرس السفر الثالث اللي هو سفر الأمثال، وسفر الأمثال بيتكلم عن إزاي الإنسان يعيش. ويمكن كلمة بالإنجليزي بتاعته بتدينا بعض الانطباعات الجميلة، verbs يعني عمل أعمال، وبرو يعني ما قبل الأعمال أو ما يؤدي إلى الأعمال. فهي أمثال مش مجرد أقوال، لكن الأمثال دي عبارة عن طريق للحياة الإنسان يقدر يسلكه عشان يوصل لمعنى الحياة الحقيقي. وبقية الأسفار الشعرية سفر نشيد الأنشاد وسفر المزامير. بقي 5 أسفار شعرية مكتوبة بلغة الشعر، 3 منهم لسليمان اللي هما أمثال، جمعة، نشيد الأنشاد، 1 لأيوب، 1 لداود النبي اللي هو سفر المزامير. دول الأسفار الشعرية اللي موجودة في الكتاب المقدس. سليمان نطق بحوالي 3000 مثل نتيجة اختباره في الحياة. ويمكن هتلاحظوا النغمة اللي موجودة في سفر الأمثال نقدر نلخصها في 2. أول كلمة اللي هي الحكمة، هيتكلم كتير قوي قوي عن موضوع الحكمة. والحكمة مش بيتكلم عنها انها مجرد معرفة اقوال او معرفة معلومات او حسن تصرف، لكن هيتكلم عنها كشخص. هيقول الحكمة تنادي، الحكمة تدعو، هيتكلم عن الحكمة كشخص. وده لا يخفي علينا ما من معنى نبوي فيه، ان طبعا اقنوم الحكمة اللي هو اقنوم السيد المسيح، اقنوم الابن. وهيتكلم عن الحكمة دي انها منذ الازل والى الابد. فهنشوفه انه مش بس مجرد سفر تعليمي يعلمنا اصول افعال الحياة وايه اللي نعمله علشان نعيش، لكن هو ايضا بالدرجة الاولى سفر نبوي يكلمنا عن شخص الحكمة اللي هو شخص السيد المسيح. الحكمة بيوريها لنا ان هي القدرة على حكم والعمل بتوجيهات الله، حكم في الاشياء وعمل الاشياء على حسب توجيهات ربنا وعلى حسب وصايا ربنا. ادي الحكمة، ان الانسان يعرف وبعدين يعيش. وبعدين بيورينا حاجة تانية لطيفة، ان الحكمة دي قريبة من كل شخص، ما هيش شيء صعب الحصول عليه او بعيد المنال، لكن الحكمة دي كل انسان منا يقدر يقتنيها لانها قريبة جدا منه. وبعدين تالت حاجة بيوريها لنا في الحكمة ان الحكمة منشأها هو الله، هي من الله، ولا توجد حكمة حقيقية خارج الله، وما تقدرش الحكمة دي توجد من ذات الانسان او بشطارة الانسان او بخبرة الانسان، لان هيورينا ان الحكمة الذاتية حفتها بالانسان، لكن الحكمة اللي هو بيقصدها هي الحكمة الالهية اللي جاية من عند ربنا. وبعدين هيورينا نقطة مهمة جدا، ان الحكمة وحياة البر او حياة الاستقامة مرتبطين جدا مع بعض. عشان كده دي تقودنا للكلمة التانية اللي بيمثلها سفر الامثال، هي بتورينا شخصية الماشي بخوف الله. الانسان اللي عايش مخافة ربنا هو الانسان اللي عايش الحكمة. فهنلاقي ان الحكمة مرتبطة بحياة البر. في مثل انجليزي حلو قوي بيعبر لنا عن سفر الامثال ده، بيقول it is good to be wise and it is wise to be good. it is good to be wise، كويس ان انت تبقى حكيم، ومن الحكمة انك تبقى كويس. it is good to be wise and it is wise to be good. وده يمكن العبارة دي اللي بتلخص لنا كل سفر الامثال، لان الحكمة وحياة البر، حياة الانسان اللي ماشي في خوف ربنا، هي اللي بتديله فعلا ان هو يجد او يسلك في طريق الحياة. فبيقول امثال سليمان ابن داود ملك اسرائيل، وهنا بيعرف نفسه سليمان بان هو ملك اسرائيل، وملك اسرائيل ده هو ابن داود الملك المحبوب جدا من شعب اسرائيل، لمعرفة وحكمة وادب، لمعرفة حكمة وادب لادراك اقوال. تلاحظوا انه بيحط حاجتين، معرفة حكمة دي المعرفة العقلية، وادب ده هو ايه؟ السلوك العملي. انها مش مجرد معرفة معلومات، لكن المعلومات دي تتحول الى سلوك. الادب ده سلوك، وادب ادراك اقوال الفهم، ازاي تحول اللي انت بتفهمه وتعرفه الى سلوك. عشان كده في ثلاث كلمات مرتبطين بعضهم ببعض، معرفة، والمعرفة لابد يتبعها فهم، والفهم لابد ان يتبعه ادب او سلوك. لقبول تأديب المعرفة، وكأن المعرفة دي بتربي وبتأدب الانسان وبتهذب السلوك بتاعه. لكن لو فضلت المعرفة لحد المعرفة العقلية وما تحولتش الى حياة فعلية او الى سلوك، يبقى بئس هذا الانسان، لانه كل اللي هيزداد علم هيزداد غم، لانه مش هيعرف يصرف العلم اللي عنده الى سلوك والى حياة. لقبول تأديب المعرفة والعدل والحق والاستقامة، وبيحط المرادفات بعضيها زي بعض. العدل والحق دول هما الصح، انك تعرف الصح وتعيشه، والاستقامة زي ما بيقولوا ان الخط المستقيم هو اقصر طريق. لبعض الجهال لتعطي الجهال، وهنا حيورينا ان الحكمة قريبة في متناول كل انسان حتى الجاهل، لتعطي الجهال ذكاء، عشان محدش يقول انا طبيعتي كده او انا ما بفهمش او انا ما بعرفش. لا، دي الحكمة تعلم، مش بس تعرف، ولكن تعلم وتؤدب، تغير سلوك وحياة الانسان، وتدي الجهال ذكاء، وللشباب معرفة. اذا كان الشيوخ مشهورين بان عندهم معرفة وعندهم حكمة نتيجة الخبرة، فهو بيقول ان الحكمة تعطى ايضا للشباب، فتدي للشباب معرفة وتطبرا. وهتلاحظوا الكلمتين مرتبطين ببعض، المعرفة دي المعلومة العقلية والتدبر ده ايه السلوك العملي. عشان في اوقات كتيرة جدا بنسأل ازاي نسلك وايه اللي نعمله ونتصرف ازاي. اذا كنا عايزين نعرف ايه اللي نعمله واذا كنا عايزين نعرف تدبر نسلك في انهي طريق فلابد من ارتباطنا بالحكمة، والحكمة مش بعيدة عنا. يسمعها الحكيم فيزداد علما والفهيم يكتسب تدبيرا. والحكمة مش بس محتاجها الجهال لكن محتاجها ايضا الحكماء والفهماء اللي بيعرفوا واللي بيفهموا، لان العملية عملية نمو وازدياد، مش بس بيحتاجها الانسان الجاهل اللي ما عندوش لكن حتى اللي عنده هو محتاج الى الحكمة. عشان كده بقول لكم ان الحكمة دي هيجي في اصحاح 9 ويصل الى قمة اعلانها، لان الحكمة دي هي الله ايه ذاته. فعشان كده الكل محتاج لربنا، الجاهل زي الحكيم زي الفهيم. لفهم المثل واللغز اقوال الحكمة وغوامدهم، ان ربنا يقدر يكشف لنا الغوامد الاشياء، مش بس يعرفنا، لا ده بعد ما يعرفنا يفهمنا، وبعد ما يفهمنا يخلينا نقدر ان احنا نسلك سلوك عملي بما عرفناه وبما فهمناه. مخافة الرب رأس المعرفة، وبيتكلم ان الانسان اللي ماشي بخوف الله هو اللي عنده المعرفة الحقيقية اللي بتقوده للفهم، اللي بتقوده للسلوك الحقيقي، فيعيش الحكمة فعلا، يعيش كلمة ربنا بل يعيش الله ذاته. ومخافة ربنا ما هياش خوف الرعب والجزع والفزع، لكن احنا بنخاف ربنا لحاجتين. الحاجة الاولانية نتيجة حبنا لربنا، فاذا كنا بنحب شخص بنخاف بل بنحرص ان احنا ما نجرحش مشاعره، ان احنا ما نعملش حاجة تضايقه، ان احنا ما نفقدش العلاقة بيه. هي دي مخافة ربنا، حرص على العلاقة بالله اللي انا بحبه، ده اول حاجة. وتاني حاجة مخافة نتيجة احساسي بضعفي، ان انا ضعيف وممكن بسهولة جدا اميل للخطية، وباني ما اقدرش اعمل اي حاجة زي ما بيقول بولس ويحي انا الانسان الشقي، مش بس ما اقدرش اعمل حاجة ده انا باستمرار بميل للغلط، كل ما اجي اعمل بحسنة اجد الشر ماثل ايه امامي. فعشان كده لازم اخاف، بس الخوف بتاعي ده بقى مش يخليني اهرب من ربنا لاني بغلط، لا ده الخوف بتاعي ده يدفعني اني ابحث عن ربنا عشان ربنا يقويني ويسندني ويحفظني من الضعف بتاعي. فرق بين ادم اللي اخطا فاستخبى من ربنا لانه خاف من ربنا، وبين احساسي بالضعف اللي يخليني باستمرار بدور على ربنا مش علشان اهرب منه لكن علشان يسندني وعشان يقويني وعشان يعظم العمل معايا بانه يسند الضعف بتاعي. فمخافة ربنا هي رأس المعرفة. اما الجاهلون، وهنا الجاهلون بمعنى الاشرار، وهتلاقيهم في سفر الامثال بيسمي الاشرار بالجاهل او المستهزئ، الجاهل او المستهزئ او الغبي، فيحتقرون الحكمة والادب. الانسان الشرير يرفض انه يعرف ويفهم ويرفض انه يتأدب، ده الانسان الجاهل اللي بيقول انا امشي على مزاجي واعمل اللي انا عايزه، ومش عايز يخضع لكلمة ربنا ولا يخضع لمعرفة ربنا ولا يخضع لتأديب الله وتعديل سلوك الله لحياتنا. اما الجاهلون فيحتقرون الحكمة. عشان كده هو الجاهل، هو الانسان اللي انفصل عن الله، اللي رفض ربنا. يقول في مزمور 37 قال الجاهل في قلبه انه ليس اله، قال الجاهل في قلبه انه ليس اله، وحط قال في قلبه، مش بس انه ما قالش بلسانه، لان سامحوني في ايات كتير احنا ما بنقولش بلساننا ان مفيش ربنا، لكن بنقول بقلوبنا في اوقات كتيره، او بنسلك او بنتصرف او بنعيش كان الله مش موجود، او كان الله مش شايف، لما نتصرف بانانيه او بحيوانيه او بانفعاليه او بميل للخطيه او بتمسك للخطيه، احنا في واقع الامر ان كنا ما بنقولش بلساننا ان ربنا مش موجود، لكن بنقول بالقلب او بالحياة ان ربنا مش موجود. فهنا في المقدمة الاولانية دي بيفهمنا هدف كتابته هذا السفر، ان الانسان يعرف يفهم يتقدم يصل الى انه يمشي او يسير بخوف الله. فاول نصيحة او اول درس بيقوله اسمع يا ابني تأديب ابيك ولا ترفض شريعة أمك لأنهما إكليل نعمة لرأسك وقلائد لعنقك. هو بيربطها بوصية اكرم أباك وأمك، ولما بيتكلم عن تأديب الأب هو إن الإنسان يقبل التأديب باستمرار من أب، يعني أب حنون بيحب. وعلى فكرة بالمناسبة برضك هتلاحظوا ان العهد الجديد اقتبس حاجات كتيرة جدا من سفر الامثال، يعني سواء السيد المسيح كاد يتكلم من سفر الامثال، سواء بولس الرسول، بطرس، يعقوب، يوحنا، اقتبسوا ايات كتيرة من سفر الامثال. يعني مثلا الاية الاولانية دي اسمع يا ابني تأديب ابنك، ياخدها بولس الرسول، تأديب ابيك ياخدها بولس الرسول في رسالة للعبرانيين اصحاح 12، يقول له يا ابني لا تحتقر تأديب، لان كل اب يحب ابنه يؤدبه. فبيوصي في اول درس هو طاعة الاب والام والتمسك بشريعتهم، بشريعتهم مش الشريعة الخاصة بيهم اللي على مزاجهم او رغبات الاباء والامهات، لكن الشريعة بيقصد بيها الميراث اللي بيستلموا الاباء من الاجداد اللي هي شريعة الله. انك ما تسيبش شريعة ابوك وشريعة امك لانها دي شريعة ربنا، مش قصده بشريعة الاب والام الرغبات المزاجية او المزاج الهوائي للاب والام. فبيقول له اتمسك بالميراث بتاع الاب والام لان ده من ربنا، خليه اكليل نعمة لرأسك، اكليل نعمة لرأسك، حطه على راسك، اخضع له، عليه فوق راسك، اديله السيادة شريعة ابوك وامك. وقلادة لعنقك، عارفين قلادة يعني ايه؟ زي نشان يتعلق في الرقبة، والرقبة دي رمز للطاعة، يعني لما بتني رقبتي معناها ان انا ايه؟ بطاعة. فالنشان بتاعي او القلادة بتاعتي هي طاعتي. وبعدين يبتدي يديله الدرس الثاني. درس الاولاني ان لابد من طاعة الاكبر لانه عنده المعرفة والخبرة. الانسان اللي ماشي بدون مرشد او بدون رقيب بيضيع. انسان باستمرار محتاج الى مرشد، الى مؤدب، الى رقيب. لكن لو ماشي بدون اي رقابة او بدون اي تدريب او بدون اي تأديب، الانسان ده في خطر. عشان كده بيقول له اقبل الخضوع للي اخدوا وضع ان هم يكونوا مشرفين عليك. تاني درس يا ابني انت ملقك الجهال، انت ملقك الخطاة، فلا ترضى ان قالوا هلما معا لنكمل للدم لنختفي للبريء باطلا، لنبتلاهم احياء كالهاوية وصحاحا كالهابطين في الجب. فلنجد كل قنية فاخرة نملأ بيوتنا غنيمة، تلقى قرعتك وسطنا، يقول لنا جميعا كيس واحد، يا ابني لا تسلك في الطريق معهم، امنع رجلك عن مسالكهم، لان ارجلهم تجري الى الشر وتسرع الى سفك الدم، لانه باطلا تنفض الشبكة في عيني كل ذي جناح، اما هم فيكمنون لدن انفسهم، يختفون لانفسهم، هكذا طرق كل مولع بكسب يأخذ نفس مقتنيه. باستمرار قصة كل حدث صغير لما يرفض ويتمرد على سلطة البيت والخضوع للبيت وللرقابة، ويبتدي يدور له على شلة او على مجموعة يختلط بيهم ويقول هم دول اللي فاهميني وانا فاهمهم، هم دول اللي على مزاجي، هم دول اللي اعرف اجد حريتي ومتعتي معاهم. فبيقول له اوعى ترفض سلطة البيت، واوعى ترتبط بجماعة الاشرار حتى لو قدمولك من مغريات، ان تملقك الخطاه فلا ترضى، قعدوا يغروك ويوعدوك بوعود، ان قالوا هلما معنا لنكمن للدم لنختفي للبريء باطلا، مش هيقدر يعمل حاجة البريء، احنا معانا قوة اكبر، نبتلاهم احياء كالهاوية وصحاحا كالهابطين في الجب، نقدر عليهم. او المبدأ اللي بيقولوه ان احنا نقدر نعمل، والحياة كلها فرص، اللي تقدر تخطفه واللي تقدر تفرض فيه ذاتك اعمله. فلنجد كل قنية فاخرة، هناخد اقتناء فاخر، ولنملأ بيوتنا غنيمة، هناخد ونغني ونتملي، تلقي قرعتك وسطنا، يبقى نصيبك معانا، ويكون لنا جميعا كيس واحد، يوعدوه بحياة الشركة، لكن هو كيس للشر مش كيس للغنى ولا كيس للمجد. يا ابني لا تسلك في الطريق معهم، ما تمشيش معاهم، امنع رجلك عن مسالكهم. وياما الاف من الناس بتضيع بسبب انها ما بتسمعش العبارة دهية وما بتسمعش الكلمة دي، ملايين من الناس بتضيع لانها ما سمعتش الكلمة دهية، يا ابني لا تسلك في الطريق معهم، امنع رجليك عن مسالكهم، لان ارجلهم تجري الى الشر وتسرع الى سفك الدم، النهاية بتاعتهم باطلة، لانه باطلا تنصب الشبكة في عيني كل ذي جناح. يعني لو الطائر العصفور مثلا او الحمامة بص وشايفة الصياد وهو بيبسط الشبكة، هتروح تقع فيها؟ لان اخذت بالها شايفاها. فعشان كده بيقول لو انت شايف ما تقعش، واللي بيقول لك ده سهل انه يقع في الشبكة وان احنا نصطاده، الانسان برضك شايف الشبكة دي تقع وترجع عليك. عشان كده بيقول اما هم فيكمنون لدم انفسهم، اللي بيقولوا نستخبى لدم البريء ونقتله ونخلص عليه وناخد اللي عنده، فوقع الامر ان هم بيكمنوا لدم انفسهم، يعني الدم اللي هيتسفك هو ايه؟ دمهم. يختفون لانفسهم، تعبير جميل، بيستخبى لايه؟ لنفسه، هو بيستخبى عشان يوقع حد تاني، لكن في واقع الامر هو بيستخبى عشان يوقع نفسه، يستخبى عشان يخوف نفسه. هكذا تعرض كل مولع بكسب يأخذ نفس مقتنيه. مولع بالكسب الإنسان اللي عايز يكسب من الهوى أو الإنسان الطماع، وإذا كانت المادة هي اللي بتغير وبتحرك كل اللي في العالم، وبسبب الميل للربح السريع أو الربح بأي طريقة بنشوف إن العالم عمال ينحدر من سيء إلى أسوأ، فهو بيحذر الناس لأن الطمع هو أساس الميل للشر والميل للعنف. في مقابل كده يقول الحكمة تنادي في الخارج، في الشوارع تعطي صوتها. وده الجميل في الحكمة، ان الحكمة طلعت تدور وتنادي بصوت عالي علشان الناس تسمع وتتنبه. الحكمة دي هي السيد المسيح، خرج خارجا، خرج من عرشه في السماء ونزل لينا للأرض عشان يقول لنا، عشان يخبرنا، عشان يحذرنا من الإنسان المولع بالمكسب الشرير أو المكسب الرديء. وطلع يقول لنا عن الإنسان الجاهل اللي متمسك بجهله، والإنسان الخاطئ اللي مصر على خطيته. الحكمة بتنادي في الشوارع تعطي صوتها. المسيح كان يقول يصنع خيرا. المسيح ما قفلش على نفسه جوه الكنيسة او جوه المجمع، لكن كان على البحيرة، كان في الطريق، كان في المجمع، كان في الهيكل، كان في الجبل، كان في كل مكان يدعو. خرج في الشوارع والأزقة عشان يدعو الناس، تدعو في رؤوس الأصوات. رؤوس الأسواق يعني على نواصي الأسواق، حيث تجمع ناس كتير. وإذا كانت الأسواق دي رمز للعالم، هي الأسواق دي بيعملوا فيها إيه؟ بيعوا يشتروا، وهي ده كل العالم. العالم عبارة عن بيع وشراء، عمال تبيع وتشتري، مش بس أكل وشرب ولبس، ده في ناس بتبيع أجسادها وتشتري أجساد غيرها، في ناس بتبيع ارواحها، في ناس بتبيع نفوسها، في ناس بتبيع المبادئ وتشتري حاجات تانية. الحياة كلها بيع وشراء، والمسيح واقف على رأس البيع والشراء يقول لك يا ترى انت بتبيع ايه وبتشتري ايه؟ بتبيع مقدساتك وبتشتري الخطية، ولا بتبيع الخطية وتشتري المقدسات؟ وهو حاجة من الاثنين، لان ان انا ببيع المقدسات بتاعتي، ببيع جسدي، ببيع نفسي، ببيع روحي، ببيع ديني، ببيع مبادئي، لاني ببيع الخطية والظلم والشر عشان اقتني اللؤلؤة كثيرة الثمن. فالحكمة واقفة تحذر كل انسان عمال يبيع ويشتري في مداخل الابواب. الحكمة واقفة بتقول لك انت داخل فين قبل ما تخش اي باب. يا ترى الباب ده باب الخلاص، باب الفرح، باب الراحة، باب القداسة، ولا الباب ده باب الشر وباب الخطية وباب النجاسة؟ قبل ما تدخل اي مشروع، اي ما تدخل اي ارتباط، قبل ما تدخل اي مكان، المسيح واقف بيقول لك انت داخل فين؟ يا ترى انت من النوع اللي قبل ما تدخل تقول افتحوا لي ابواب البر لكي ادخل فيها، ولا من النوع اللي بتقول افتحوا لي الباب اللي انا عايز اكسب منه حتى لو كان بالظلم وبالخطية وبالغش وباللهف وبالسرقة وبي وبي وبي؟ انت من انهي نوع؟ من نوع اللي ما يخشش الا من ابواب البر. وقول هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه، ولا بخش من اي باب؟ في مداخل الابواب في المدينة تبدي كلامها. الحكمة بتظهر الكلام بتاعها، قائلة الى متى ايها الجهال، الى متى ايها الجهال تحبون الجهل؟ وصوت المسيح بيوبخنا، وصوت المسيح بيقول لنا نفس الكلمة، الى متى؟ لحد امتى ايها الجهال الخطاة تحبون الجهل والقطية؟ لحد امتى نفضل نحب النجاسة؟ لحد امتى نحب الظلم؟ لحد امتى نفضل ندين في بعض وننقض تصرفات بعض؟ لحد امتى نعيش في الشهوة؟ لحد امتى نعيش في الكسل؟ لحد امتى نعيش في الظلمة؟ الى متى ايها الجهال تحبون الجهل؟ مش بس بتعملوا وتعيشوا الجهل، لكن بنحب الجهل، بنحب الخطية. واحد جاي يقول عبارة، انا عايز اسمع موضوع عن الى متى يا رب تنساني، الى متى يا رب تنساني، هو ربنا نسينا ليه؟ طول فاق الامر مش الى متى يا رب تنساني، الى متى يا رب انا انساك. هو مين اللي فاكر ربنا عشان نقول الى متى يا رب تنساني؟ محدش فينا فاكر ربنا، احنا كلنا نسينا ربنا، وبنقول ان ربنا هو اللي نسينا. هو بيقول حتى متى ايها الجهال تحبون الجهل والمستهزئون يصرون بالاستهزاء. وان الجاهل والمستهلئ هو نفس الانسان الخاطي، يصر بالاستهزاء. انسان مش قادر ياخد مبادئ واضحة في حياته، عايش باللا مبالاة، والحمقى المبغضين العلم، والاحمق هو الغبي الذي يرفض العلم، وكل ده بسبب الخطية. والمسيح واقف بيقول من خلال حكمته ارجعوا عند توبيخي، اسمعوا التوبيخ وما تهربوش منه. ها انا ذا افيد لكم روحي اعلمكم كلماتي. الحكمة ما زالت تحاول معنا وتبدأ وتسعى نحونا، والحكمة قريبة جدا منا، تريد ان تفيض علينا من الروح الحكمة وتعلمنا الطريق. المسيح هو اللي بيبتدي باستمرار، وما زال يريد ان يصنع معنا شيء ويعلمنا الكلمات بتاعته، ويخلينا يدربنا ان احنا نعيشها. وبيقول افيض، افيض يعني ادي بايه؟ بسخاء، بغبارة، بروح الحب، محبة الله المسكوبة بالروح القدس. لكن يا ترى ايه موقفنا من حكمة ربنا؟ ايه موقفنا من الحكمة اللي بتقول لنا الى متى ايها الجهال تحبون الجهل؟ لاني دعوت فابيتم. الانسان اللي رافض انه يتعلم، الانسان اللي رافض انه يتوب، الانسان اللي رافض انه يتغير. مددت يدي وليس من يبالي. ربنا مادد ايديه مستني ايه تيجي في ايديه عشان يمسكها ويعلمها ويقودها ويربيها. لكن زي ما بيقول في اشعياء، بسطت يدي طول النهار الى شعب معاند ومقاوم. ربنا فتح ايديه مستني حد يمسك في ايديه، مش لاقي حد. لكن للاسف احنا ما بندورش على ربنا الا من اجل شوية العطايا اللي احنا عايزينها، شوية حل المشكلات وشوية توفيق الاوضاع اللي احنا بنطلبه، لكن ما بنطلبش ربنا من اجل الخلاص، من اجل الحياة معاه، من اجل انه يعلمنا حكمته، من اجل ان احنا نكف عن حياة الشر. ما كل اللي بنطلب ربنا يدينا قرشين، يجوزنا جوازة، شغلنا شغلانة، حللنا مشكلة، يشفينا عيان. فيقول دعوته فأبيته، ربنا عايز حد يمشي معاه، لكن أبينا. مددت يدي وليس من يباري، محدش مهتم، كل واحد مشغول باللي عايزه. بل رفضتم كل مشورتي، رفضتم كل اللي انا بقوله لكم، ولم ترضوا توبيخي. ده الواحد اذا كان يعني كنوع من الخدام او واحد من الخدام ويقعد يكلم الناس ويقول لهم اعملوا كذا وكذا وكذا وكذا، صلوا خدوا خلوة في الانجيل، وبعد ما يقعد يقول بص يلاقي بعد ما يخلص ولا حد عايز يصلي ولا حد عايز ياخد خلوة ولا عايز ان هو يكلم ربنا والناس عايزة تتكلم مع بعض، فيقوم يحزن جدا. الحال ده خادم قال للناس كلمة والناس ما خدمتهاش، امال ربنا يعمل ايه اللي بقاله الاف من السنين عمال يقول لنا ومحدش عايز يعبره؟ قد ايه الحزن اللي موجود في قلب ربنا نتيجة عدم المبالاة وعدم الطاعة وعدم تنفيذ الكلام اللي بيقوله لنا، رفضنا المشورة، ده الحزن اللي موجود جوه قلب ربنا. ولم ترضوا توبيخي فأنا أيضا أضحك عند بليتكم، أشمت عند مجيء خوفكم، إذ جاء خوفكم كعاصفة وأتت بليتكم كالزوبعة، إذ جاءت عليكم شدة وضيق حينئذ يدعونني فلا أستجيب، يذكرون إلي فلا يجدونني. ليه بقى يا رب الكلام ده صعب؟ أنت معقول تشمت فينا وفي بليتنا وتضحك علينا في يوم خوفنا؟ وبعدين أنت قايل من يبكر إلي إيه يجدني، ومحدش دعاك إلا وأنت تستجيب ليه؟ دلوقتي ليه يا رب بتقول تدعونني فلا أستجيب تبكرون إلي فلا تجدونني؟ ليه بقى؟ لأن الناس مش جاية لربنا وبتدعو ربنا وصحية بدري الصبح تصلي لربنا علشان هي عايزة ربنا، لكن هي بتدور على ايه؟ حل المشكلة. هي مش جاية لربنا عشان ربنا ولا عشان عايزة تتغير وعايزة تتوب وعايزة تبطل شر. الناس جاية عشان تهرب من العقاب، عشان تترفع البلوى. عشان كده ربنا يبص يقول انتوا فاكرين يعني هتضحكوا عليا؟ ده مفاحص القلوب ومختبر الايه كله، وعارف دافع كل واحد للصلاة ايه. انت بتصلي وانت جاي الكنيسة النهاردة وجاي الاجتماع دلوقتي عشان فعلا بتحبني وعايز تعيش معايا وعايز تتغير وعايز تتوب، ولا جاي عشان عندك طلبتين ولا ليه غرض تاني؟ الله ما يضحكش عليه، الله يكشف اعماق الانسان. فربنا هنا يضحك ويشمت مش لانه بينتقم، لانه بيبص للانسان والانسان فاكر انه بمكر هيقدر يستغل رحمة وحنان ربنا. لا، الله ما يضحكش عليه. عشان كده لازم ان احنا نتنظف، لازم ان تبقى اغراضنا واضحة وعلاقتنا بربنا في النور، مش ربنا مجرد وسيلة انا بلجأ ليها علشان يحقق لي الرغبات الانانية بتاعتي. فانا ايضا اضحك عند بليتكم، اشمت عند مجيء خوفكم، اذ جاء خوفكم كعاصفة. واذا كان ده اللي بيهدد العالم بان في تأديبات وفي ضربات، وما تفتكروش ان الاحداث اللي بتحصل هنا وبرة انها بتحصل كده اعتباطا، ولكن ربنا هيتكلم وهيتكلم بشدة مع العالم اللي رفضه ومع العالم اللي بينساه ومع العالم اللي عايش بعيد عنه. حينئذ يدعونني فلا استجيب، يبكرون الي فلا يجدونني، لانهم ابغضوا العلم ولم يختاروا مخافة الرب. وهنا سبب عدم استجابة ربنا، بالرغم ان الانسان يصحى بدري ويعمل عمايل ويروح الدير الفلاني ويروح الحتة الفلانية. طب هتروح الدير الفلاني ليه؟ عايز ايه؟ عايز المصيبة تترفع ولا عايز انك تتغير؟ ابغضوا العلم ولم يختاروا مخافة الرب. وزي ما قلنا ان سفر الامثال عنوانه كله مخافة ربنا، الماشي بخوف الله. والمخافة ما هيش الجزع والفزع والرعب والارتعاد، لكن المخافة هي نتيجة حب ونتيجة احساس بالضعف. لم يرضوا مشورتي رذلوا كل توبيخي، فلذلك يأكلون من ثمر طريقهم. هو ده القانون اللي مش هيتغير، ان الانسان يأكل من ثمر طريقه ويشبعون من مؤامراتهم. مش بس هياكل، ده كمان ايه؟ هيشبع من اللي عمله. اللي عاش مع ربنا بالكذب، اللي عاش مع ربنا بالغش، اللي عاش مع ربنا بالكبرياء، اللي عاش مع ربنا بالمظهرية، هياكل من ثمر طريقه ويشبع من مؤامرته. لان ارتداد الحق يقتلهم وراحة الجهال تبيدهم. اللي بيفتكروا ان ده هيريحوا، الخاطئ اللي بيفتكر ان الشر ده هيبسطه ويريحه، هيكون اللي فاكره بيريحه هو مصدر ايه؟ تعبه وابادته، مش تعبه بس، ابادته. جهال تبيدهم. اما المستمع لي فيسكن امنا ويستريح من خوف الشر. انما الانسان اللي بيسمع لربنا وبيقبل عمل ربنا وتأديب ربنا يعيش امن مستريح من خوف الشر. حطوا خط بين ارتباط الخوف بالشر، بالرغم احنا قلنا ان في مخافة، لكن المخافة دي من مين؟ من ربنا. لكن الانسان اللي يعيش مع ربنا يبقى بعيد عنه خوف الشر. فالحكمة بتدعو وما زالت تنادي الجهال. الحكمة ما بتناديش القديسين، الحكمة بتنادي الخطاة وبتقول لهم تعالوا واسمع. وما زالت تدعو، واللي هيجي برغبة التوبة مش برغبة الهروب من المصايب ولا برغبة نوال طلبات هو حاططها في ذهنه، اللي بيجي من اجل التوبة ومن اجل الحياة المقدسة هو اللي حيسكن امنا ويستريح ويبعد عنه خوف الشر. وفي الاصحاح الثاني تؤكد الحكمة ان الدعوة ما زالت مفتوحة، عشان محدش يقول ما انت قلتي تدعونني فلا استجيب، تبكرون الي فلا ايه تجدلين. اللي مش عايز يتوب، اللي بيعمل علاقة بينه وربنا مش على اساس التغيير، لكن على اساس نوال الحاجات والطلبات وحل المشاكل. حكمة ما زالت تدعو، يا ابني ان قبلت كلامي وخبأت وصاياي عندك. لو قبلت الكلام حطيته جوه قلبك حتى تميل اذنك الى الحكمة وتعطف قلبك على الفهم. يبقى عندك رغبة انك تعيش مع ربنا، تميل ودانك توطي وتدي اهتمام للكلمة اللي بتقولها الحكمة، وتعطف قلبك يعني توجه اتجاه قلبك ناحية الفهم، فهم كلام الله. ان دعوت المعرفة ورفعت صوتك، قعدت تنادي وتصرخ لربنا الى الفهم، ان طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز. اذا دورت على الحكمة وعلى كلمة ربنا زي ما بتدور على الفضة وزي ما بتدور على الذهب وزي ما بتدور على الحياة المادية بتاعتك وزي ما بتدور على الكنوز اللي انت عايز تخبيها، فحينئذ تفهم مخافة الرب وتجد معرفة الله. هتلاقيها لو بتطلب الحكمة من اجل الحكمة، هتلاقيها، هتجيلك بسرعة وهتعلن ليك نفسها، لان هي عايزة كده، هي دي ارادة الله ان احنا نعرفه، ان احنا نعيش معاه. فاذا طلبت الحكمة من اجل الحكمة هتستحقك وتنجذك بسرعة. فحينئذ تفهم مخافة الرب وتجد معرفة الله، لان الرب يعطي حكمة من فمه. المعرفة والفهم يبخر معونة للمستقيمين. ده ربنا محوش معونة وقوة للناس اللي عايشة معاه بايه؟ باستقامة، وبتطلبه باستقامة قلبه وعايزاه هو، مش عايزه العطايا اللي عنده او القدرات اللي عنده، عايزه هو في حد ذاته. المستقيم ده اقصر الطريق للوصول لمين؟ لربنا. انما نقعد نلف وندور ونتشفع بقديسين ونعمل صلوات واحنا كل اللي بندور حواليه ان احنا عايزين شوية حاجات من ربنا ومش عايزين ربنا نفسه، مش هنوصل لحاجة. هو مجن للسالكين بالكمال، مجن وترس ودفاع للانسان اللي سالك في طريق الكمال. والكمال ما هوش الكمال المطلق، ولكن الكمال النسبي. الكمال بما معناه انك بتأدي الواجب اللي عليك او المسؤولية الموضوعة قدامك. مجن زي ترس، حاجة بيدفع بيها الانسان، بيحتمي بيها ويحارب بيها. فاقتني الحكمة وبكل مقتناك اقتني الفهم. آية جميلة قوي، اقتني الحكمة، اقتني ربنا حتى بكل مقتناك، حتى لو اتنزلت عن كل المقتنيات من اجل انك تقتني ربنا. زي ما قال بولس: ما كان لي ربحا قد حسبته من اجل المسيح خسارة، بل اني احسب كل الاشياء نفاية من اجل فضل معرفة ربنا يسوع المسيح، واوجد اربح المسيح واوجد فيه. اقتني الحكمة. هو مجن للسالكين بالكمال لتصل مسالك الحق وحفظ طريق اتقيائه، لتصل مسالك الحق واحفظ طريق وحفظ طريق اتقيائه. خلي الطرق اللي انت ماشي فيها كلها صح، مسالك الحق، واحفظ طريق الاتقياء اللي كانوا قبل كده ومشوا في طريق ربنا. حينئذ تفهم العدل والحق والاستقامة كل سبيل صالح. حينئذ تفهم العدل والحق والاستقامة وكل سبيل صالح وكل طريق صالح. ربنا يديك الفهم انك تفهم كل ما هو صح وتعيشه. اذا دخلت الحكمة قلبك ولذت المعرفة لنفسك، فالعقل يحفظك والفهم ينصرك. اذا كنت طالب القوة والنصرة الحقيقية، دخل الحكمة في قلبك، دخل ربنا في قلبك، وخلي المعرفة تلذ نفسك، تلذ عقلك معرفة الله وكلام الله. فالعقل يحفظك لانك حافظ الفكر في ربنا، والفهم ينصرك لانقاذك من طريق الشرير ومن الانسان المتكلم بالاكاذيب. عشان يقدر ربنا يحفظك من طريق الشر ومن كل شيء من كذب وليس من الحق. ومن التالكين سبل الاستقامة للسلوك في مساكل الظلمة. الانسان اللي بيمشي يسيب الخط المستقيم ويسلك في الطريق الظلمة عشان ما يبانش وما يظهرش، والخطية باستمرار مرتبطة بالظلمة. الفرحين بفعل السوء المبتهجين بالاكاذيب. الانسان اللي في الخطية يبقى فرحان ومبتهج، ولكن كل اللي بيبتهج به باكاذيب الشر، ليس حقيقة وليس فيه حق ولا عدل. الذين طرقهم معوجة وهم ملتوون في سبلهم. المستقيم طريقه قصير ويوصل، لكن اللي بيلف ويدور ما يقدرش. لإنقاذك من المرأة الأجنبية، من الغريبة المتملقة بكلامها. والمرأة الأجنبية هنا رمز للشهوة، الشهوة الغريبة عن الله، المتملقة بكلامها اللي توعد باللذة وتوعد بالفرح، لكن هي في نفس الوقت اللي بتوعد باللذة وبالفرح وبالسعادة هي تاركة أليف صباها. هي عايشة في الخيانة والناسية عهد إلهها. إذا كان ملهاش خير في أليف صباها، كيف يكون لها خير في اللي ما تعرفوش؟ لأن بيتها يسوخ إلى الموت وسبلها إلى الأخيلة. لكن طريق الشهوة وحياة الخطية يقود إلى الموت. وطريقها الى الهاوية الى الاخيلة. اخيلة اللي هي الخيال، العفاريت او الشياطين اللي مكانهم في الهاوية. كل من دخل اليها لا يؤوب، لا يؤوب يعني لا يرجع، عشان كده بيسموا طريق الخطية وان واي، اللي بيروح فيه ما بيرجعش. كل من دخل اليها لا يؤوب ولا يبلغون سبل الحياة، ما يقدرش يوصل لطريق الحياة، عشان كده اجتنبها، ابعد عنها، حتى تسلك في طريق صالحين وتحفظ سبل الصديقين. امشي في طريق الصلاح والصح واحفظ سبل الصديقين البر، لان المستقيمين يسكنون الارض والكاملين يبقون فيها. هم اللي قال عنهم المسيح طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض. اما الاشرار فينقرضون من الارض والغابرون يستأصلون منها. عشان كده الشر ملوش قوة، حتى وان ظهر وان تمتع لفترة لكن ليس له اصل. عشان كده ده الدرس اللي بيعلمه الحكمة، انك اقبل شريعة ابوك وامك، ابعد عن جماعة الاشرار. الحكمة بتدعوك، استجيب لدعوتها عشان يبقى لك طريق يوصلك الى سبل الحياة. في حد يحب يسأل حاجة في الصحيحين دول؟ يا ابني ان قبلت كلامي وخبأت وصاياي عندك حتى تميل اذنك الى الحكمة وتعطف قلبك على الفهم، ان دعوت المعرفة ورفعت صوتك الى الفهم، ان طلبتها سفر الامثال صح الثالث عدد واحد. يا ابني لا تنسى شريعتي بل ليحفظ قلبك وصاياي، فانها تزيدك طول ايام وسني حياة وسلامة. لا تدع الرحمة والحق يتركانك، تقلدهما على عنقك، اكتبهما على لوح قلبك، فتجد نعمة وفطنة صالحة في اعين الله والناس. شفنا المرة اللي فاتت ان الحكمة قريبة من كل انسان، وان الحكمة بتدعو الناس انها تقرب وانها تيجي تاخد، لكن شفنا مواقف الناس بانها بترفض وبتهرب من الحكمة. والحكمة من خلال سفر الامثال مش بس بتقول لنا ان المهم ان الانسان يفعل، ولكن المهم الدافع وراء الافعال اللي بيعملها الانسان. عشان كده قلنا كلمة امثال بالانجليزي برو فيربس، يعني مش مهم الفيرب قد ما المهم الدافع اللي بيقودني لفعل هذا العمل. فهي بتتكلم كلها سفر الامثال، كل المحور اللي بيدور حواليه ان ينبغي ان الدافع اللي بيدفعني بكل الاعمال اللي انا بعملها انه يكون الحكمة. والحكمة مرتبطة بطبيعة الله وبذات الله، بل زي ما هنشوف ان في اصحاح 9 يصل الى القمة ويقول ان الحكمة هي الله ذاته. فالحكمة هنا بعد ما ادت الدعوة وبعد ما نبهت لاهميتها وخطورتها، بتكلم الانسان وتقول يا ابني لا تنسى شريعتي، ما تنساش القانون بتاعي، ما تنساش الكتالوج اللي انا حطته لك او طريقة التشغيل اللي انا وضعتها لك عشان تقدر تعيش بيها. فلما تعيش بيها تقدر تعيش متمتع بحياتك وتقدر تحقق اكبر قدر من السعادة، تتمتع بحياتك على الارض وايضا يكون ليك وجود ونصيب في الحياة الابدية. فبتقول يا ابني لا تنسى شريعتي. والحكمة لما بتقدم كلامها بتقدمه بدلة الابوة لكل انسان، مش بدلة الامر ولا السلطان. عشان كده ان كنا بنبص لكلام ربنا او لوصايا الله، احنا مش بنبص لوصايا الله كأنه اوامر ونواهي وفرائض وحاجات لازم نعملها ولو ما عملناهاش هنتعاقب، لكن نبص لكلمة ربنا ولوصيته بان الكلمة دي الله اعطاها بروح الابوة لينا احنا الابناء. بيقول لي يا ابني لانه عايز يثبتني في تلك البنوة وعايز يمتعني بكل حقوق وامتيازات البنوة، لكن في نفس الوقت بيقول لي خد بالك ان البنوة دي ليها واجبات عشان تقدر تتمتع بالامتيازات والامتيازات تدوم معاك. خد بالك من الواجبات اللي بتقولها لك الشريعة والكلمة بتاعتي. بل يحفظ قلبك وصاياي. واحنا عارفين ان الحفظ عملية الحفظ ايه اللي بيقوم بيها؟ القلب اللي بيقوم بالحفظ ده العقل. الذاكرة هي اللي بتحفظ. الذاكرة والعقل هو اللي بيقوم بعملية الحفظ. لكن هنا بيقول له ليحفظ قلبك وصاياي. ان كلمة ربنا مش ان احنا نعرفها بعقلنا او ان احنا نذاكرها او نقرها، زي ما جه الراجل اللي قال للمسيح هذه حفظتها منذ حداثتي. حفظها بايه؟ بالعقل، بالذاكرة، فاكرها، يعرف ابانا الذي كويس، حافظ قانون الايمان كويس، حافظ الوصايا العشرة كويس بالعقل. لكن يقول له لا يا ابني ليحفظ قلبك وصاياي. وهيتك على القلب لان القلب هو الحياة الداخلية بتاعة الانسان اللي من نبضاته بيعيش الانسان واللي من مخارجه بيستمر الانسان في الوجود. عشان كده بيقول له يحفظ قلبك وصاياي، يعني في كل نبضة من نبضات حياتك وفي كل شيء بيخرج من حياتك ليكن وصيتي وكلمتي بتنبض مع هذه النبضة. عشان كده بقول لكم كلمة بروفيربس، المشكلة مش ان الانسان يعمل، لكن الاهم والاخطر ايه الدافع وراء ان الانسان يعمل. فينبغي مش ان احنا بس نعمل اعمال حسنة او ان احنا نعمل حاجات كويسة، لكن المهم قوي ايه الدافع اللي بيخليني ان انا اعمل الاعمال الحسنة دهيت. لو كان القلب بيحفظ كلمة ربنا والحفظ بمعناه الحراسة والابقاء وانها موجودة مستخبية زي ما قال ابوه داود خبأت كلامك في قلبي لكي لا اخطئ اليك، فانهما يزيدانك طول ايام وسني حياة. اذا كان سنين حياة الانسان وايام حياة الانسان على الارض بتتوقف على دقات قلب الانسان، يوم ما دقات القلب دي هتقف سنين حياة الانسان تنتهي. فهو بيقول لو انت حطيت في قلبك الكلمة وخبأت الوصية جوه قلبك، الكلمة دي تضمن لك طول ايام حياة سنين على الارض. وانتوا عارفين ان العهد القديم كانت البركة فيه مرتبطة بطول الايام. ربنا ادى الوصية ربطها بطول الحياة على الارض لكي تطول ايام حياتك على الارض. فكانت البركة في العهد القديم مرتبطة بهذه. عشان كده نشوف واحد زي داود يقول للربنا لا تأخذني في منتصف ايامي، انك لو خدتني وانا صغير ده معناه غضبك عليا. واحد زي حسقيا الملك لما يجي يموت وهو سن صغير يبكي امام الله فالله يطيل في عمره. ونشوف باستمرار ان كل رجال الله اللي عاشوا مع ربنا وعاشوا بأمانة يقول ومات شيخا وشبعان أيام. دي تعني ان كانت بركة ربنا موجودة في حياته. في العهد الجديد اذا كان الوضع اختلف نوعا ما، لان في العهد القديم الانسان كان نظره ضعيف ما كانش قادر يشوف غير الحياة الارضية، فربنا ربط له البركة بالحياة الارضية اللي عايشها. لكن في العهد الجديد الانسان بقى عنده بعد نظر كبير قوي، لان ربنا كشف نظره على الخلود وعلى الامجاد الابدية. فبقى ان العمر طال او قصر ما بتفرقش اذا اضيف الى الابدية. الابدية دي الى ما لا نهاية، يعني الابدية تساوي ما لا نهاية. لو حطيت 10 جنب ما لا نهاية، ما لا نهاية زادت. لو حطيت 100 جنب ما لا نهاية فرقت؟ ما فرقتش. عشان كده في العهد الجديد الانسان اكتشف او انظاره انفتحت على الحياة الابدية. خدي الكلمة في قلبك، الكلمة اللي هي كلمة ربنا، تكون هي الدافع لكل عمل بتعمله في الحياة. مش كلمة ربنا تعرفها لمجرد معلومة او عشان انت قعدت في اجتماع وسمعتها، لكن خلي كلمة ربنا هي اللي بتستمد منها القوة انك تعمل كل افعالك اللي بتفعلها في الحياة. لا تدع الرحمة والحق يتركانك. امسك في حتتين، حتة الرحمة والحق. لو انتوا صاحيين هو بيحط الرحمة قبل الايه؟ الحق. الحق ايه هو؟ حق اللي هو كل، لا كلمة حق يعني ايه في اللغة؟ كل ما هو صح، كل ما هو عدل. تخيلوا بيقول حط الرحمة قبل الحق. الرحمة هو سلوك بالحنان وبالعطف وبالإشفاق وبالمغفرة لكل خليقة اللي موجودة في العالم. لان ياما بدافع الحق او ياما بدافع ان احنا بنغير على الحق ما بنرحمش بعضينا، واسمنا ان احنا بنغير على الحق ونمسك لبعض على الغلط، ومفيش غفران، مفيش تسامح، مفيش اشفاق، مفيش حنية، ونقول لان الحق في صفنا او ان احنا بندافع عن الحق. لا، ده بيقول لك حط الرحمة قبل الحق. الرحمة قبل الحق. وما تخليهمش سلوك، اسلك رحيم مع الكل واسلك صح مع الكل. دي كلمة ربنا هي اللي بتوصل لك الحاجات دي، انك تسلك رحيم بحب وبإشفاق وبغفران وبتسامح وبعطف مع الآخر. وكلمة ربنا هي اللي تخليك تمشي صح في طريقك في الحياة. تقلدهما على عنقك، خليهم على رقبتك باستمرار. إذا كانوا بيعلقوا سلسلة عشان يفتخروا بيها ويظهروا صدرهم إنهم مفتخرين بالحاجة اللي على صدرهم، فافتخر انت بالحق وبالرحمة. في نفس الوقت اذا كانت الرقبة اشارة الى الطاعة والخضوع والانحناء، فباستمرار قطع واخضع للرحمة والحق. اكتبهما على لوح قلبك. وفي اشارة مبدعة ان الوصية مش هي المكتوبة على اللوح الحجر، لكن الوصية هي اللي مكتوبة على لوح القلب، اللي مكتوبة جوه قلب الانسان، ان الانسان يعيش مع ربنا من اعماق اعماق قلبه. الرحمة والحق شفناهم باستمرار في سفر المزامير هما ربنا. لما مثلا داود يقول الرحمة والحق تلاقيا، البر والسلام تلاسما، يقول انما رحمتك وحقك يدركاني كل ايام حياتي. فتجد نعمة وفطنة صالحة في أعين الله والناس. إذا سلكت بالرحمة تجد نعمة في أعين الناس، وإذا سلكت بالحق تجد نعمة في عين الله. عشان كده أنت مسؤول مش بس أنك تكون مرضي أمام الله، ولكن أيضا مرضي أمام الناس. صحيح الله اولا، لكن زي ما بيقول بولس الرسول لسنا نجعل عثرة في شيء لألا تلام الخدمة. فينبغي ان سلوكنا ايضا يكون حسن امام الناس، لكي يروا اعمالكم الصالحة فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. لا تكن حكيما في عيني نفسك. لا تكن حكيما في عيني نفسك. الانسان اللي باستمرار فاكر نفسه ان هو عارف كل حاجة وان اللي هو بيقوله صح والتصرف اللي بيعمله ده احسن حاجة وان غيره ما بيعرفش حاجة. اوعى تفتكر ان انت وحدك بس اللي تملك الحقيقة. اوعى تفتكر ان انت بس وحدك اللي بتملك الحقيقة. عشان كده لا تكن حكيما في عيني نفسك. اتق الرب وابعد عن الشر. توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. يا آية جميلة جدا. توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. ثق في ربنا وحط اتكالك وثقتك على ربنا مش على امكانياتك ولا على قدراتك ولا على معرفتك ولا على اتصالك الشخصي بناس ولا على امكانياتك المادية او العلمية او الصحية. ثق في ربنا وتوكل على ربنا بكل القلب بكل الرغبة وبكل الحكمة وعلى فهمك لا تعتمد. صحيح انت مطالب بانك تفكر وبانك تفهم لكن مش معتمدك الاساسي هو انك معتمد على فهمك. لكن انت بتخضع فهمك لفهم الله وعلمك لعلم الله. الله مش عايزنا ان احنا نكون اغبياء او بلا تفكير لكن اعتمادنا الاساسي مش يكون على ذكائنا البشري. لان شفنا في قصص كتيرة جدا لما الانسان اعتمد على ذكائه البشري ضيع نفسه. عارفين مثلا داود ابو سليمان لما كان في المطاردة ما بينه وما بين شاول الملك وبعدين اعتمد على ذكائه البشري وقال احسن حتة استخبى فيها ان انا استخبى فين عند اعدائه. فراح هرب للفلسطينيين وراح لملك لخيش وبعدين اتعرض لمواقف صعبة جدا انه اضطر في وقت من الاوقات انه يجرد سيفه ويخرج لمحاربة شعب الله لان اعتمد على حمايته في ذكائه البشري. فكانت النتيجة صعبة جدا عليه انه يرفع سيفه ويخرج لمحاربة شعب الله اللي هو مفروض ملك عليهم ومنسوح عليهم. فعلى فهمك لا تعتمد. صحيح بتفكر وبتخطط وبتدبر لكن اعتماد فهمك كله على شخص الله. في كل طرقك اعرفه. الآية دي جميلة قوي. في كل طرقك في اي اتجاه انت بتروحه في اي مشروع سواء سفر سواء شغل سواء دراسة سواء ارتباط سواء شركة مع اي شخص اخر في كل طرقك قبل ما تخش في اي موضوع او في اي طريق اتأكد ان هذا الطريق فيه معرفة لله. ما تقولش ربنا ملوش دعوة والشغل ربنا ملوش دعوة والجواز ربنا ملوش دعوة والسفر. في كل طرقك اعرفه. اذا وجدت الطريق اللي انت بتختاره بيساعدك انك تعرف ربنا وتحافظ على معرفة ربنا امشي فيه. لكن اذا وجدت انه بيعطلك عن معرفة ربنا فما فيش داعي منه لانه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك. وده جزء جميل جدا من الآية. الانسان اللي متكل على ربنا وعلى فهمه غير معتمد وفي كل طريق بيسلكه بيدور على معرفة ربنا. الانسان اللي كده ربنا كفيل بانه يقوم كل طريق. عارفين يقوم يعني ايه؟ يعدل يصلح كل طريق. ساعات الناس تيجي تقول طب ما احنا ساعات بنبقى محتارين مش عارفين نسلك في انهي سكة والسكة السكتين بيبقوا باينين ان هم كويسين وما فيهمش حاجه تتعارض مع معرفه ربنا. هقول لك اذا كنت متوكل على الله وعلى فهمك لا تعتمد وفي كل طرقك بتعرف ربنا امشي في اي طريق وربنا كفيل بانه هو يقوم سبلك يقوم سبلك. بس طالما ان الطريقين مفهومش حاجة بتتعارض مع ربنا لا تكن حكيما في عيني نفسك ما تعتمدش على حكمتك اتق الرب وابعد عن الشر تقي ربنا وابعد عن الشر. واتكلمنا عن مخافة الله اللي بتخلينا نحرص على علاقتنا بربنا نتيجة احساسنا بضعفنا احنا محتاجين له فعشان كده بنلجأ اليه وبنحتني ليه مش ان احنا نهرب منه لا نلجأ اليه. وفي نفس الوقت مخافتنا وحرصنا على حب ربنا انه ما ينزعش منا فيكون شفاء لسرتك وثقاء لعظامك. اذا كانت حياه الانسان باستمرار طول ما الانسان عايش عمال يتجرح بيتجرح من اشخاص بيجرح هو نفسه بيتجرح من التجارب اللي موجوده في العالم في جراح كتيره بتخش جوه الانسان فشل احباطات عدم نيل اشياء كان الانسان بيريدها وبيرغبها فشل عاطفي اي شيء الانسان طول ما هو عايش فيه جروح بتتجرح جواه. لكن قدامه ربنا اللي فيه شفاء شفاء لكل الجروح ولكل السقام. واذا كان معروف كده ان الالم بتاع العظم هو اشد انواع الالم فالله عنده القدرة على انه يزيل هذه الالام مهما كانت شديدة ومبرحة زي الترتيبة اللي كنا بنقولها من شوية بيقول فيه دواء لكل جريح وفيه احتواء لكل طريح دواء لكل واحد مجروح واحتواء لكل واحد مرفوض لكل واحد مطروح خارجا لكل واحد مكروه من المجتمع ومن الناس. فعشان كده الحكمة بتقول ان الانسان اللي بيعمل علاقة بالله وبينمي هذه العلاقة باستمرار وبيحرص ان العلاقة دي تكون سليمة بينه وبين ربنا ليست علاقة شكلية او علاقة نفعية او علاقة ممارسات خارجية او علاقة طقوس لكن هي علاقة عشرة وحب واقتناء من القلب. الانسان ده هو يجد كل كفايته في ربنا. اكرم الرب من مالك ومن كل بكورات غلتك. وتعبير اكرم ده كويس مش اعطي لا اكرم لان في واقع الامر عندما تقدم الى الله حتى يسموها تقدمة احنا دلوقتي بنسميها كلمة كده ما يش او يعني لكن ماشي كلمة عطاء انا عدي ربنا عدي له ايه هل استطيع ان اعطي شيء لله ده حتى لو اديته حياتي كلها تساوي ايه. لكن هي كلمة تقدمة او كلمة اكرام لله انا بكرم الله اعترافا بفضله وبحبه وبعطائه الغير محدود وبعطائه المبارك ليا. عشان كده بيقول اكرم ربنا من مالك ومالك مش الفلوس بس لكن مالك هو مالك مالك من صحة من مشاعر من وقت من امكانيات من علم من مواهب من ماديات. اكرم ربنا ومن كل بكورات غلتك. البكورة اللي هي المحصول الاولاني القطفة الاولانية باستمرار قدمها لربنا. فاذا كنت تكرم الله تمتلئ خزائنك شبعا وتفيض معاصرك مسطارا. الله لا يمكن ان يكون مديون للانسان. الانسان اللي بيقدم له ولو قليل الله بيفيض عليه 100 ضعف في هذا الدهر وفي الدهر الاتي. عشان كده صدقوني لو اديتوا لربنا مشاعر ربنا حيفيض على مشاعركم 100 المرات. لو اديتوا لربنا وقت حيفيض في وقتكم. لو اديتوله ماديات حيفيض في الماديات. تمتلئ خزائنك شبعا. في ناس بتاكل ومهما تاكل ما بتشبعش، ما بتوصلش الى الاكتفاء. لكن الله يعطي الانسان حياه الاكتفاء والشبع. والمعاصر تفيض مسطارا، مسطارا اللي هي الخمر الجديده. تعرفين باستمرار ان الخمر اشاره لحاجتين في الكتاب المقدس، اشاره للفرح وللحب، اشاره للفرح وللحب. فتفيد انت فرحا وتفيد حبا. كل ما الانسان بيكرم ربنا في حياته، ربنا يقول كده اكرم الذين يكرمونني. وبعدين ينقلنا في العلاقة بالحكمة الى نقطة خطيرة جدا، ان حتى في الوقت اللي ربنا بيسمح فيه بالضرب او الالم، ده ايضا من اجل محبة الله ليك. يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تكره توبيخه. لا تحتقر تأديب الرب، لكن اقبل تأديب ربنا كمحبة من الله ليك. عارفين احتقار التأديب يعني ايه؟ يعني مثلا الولد يغلط غلطة فالام والاب يجي يضربه. الولد تعود على الضرب، لهم يعني ضربي كمان شنني. الابن اللي مش عايز يتأدب او يخضع، ساعات ربنا يقسو ويتك تكة مثل يقول يعني يعمل انت عايزه. هعرف برضك ادبر اموري، وهعرف امتع حياتي، وهعرف وهعرف زي ما انا عايز همشي. لان الذي يحبه الرب يؤدبه، وكأب بابن يسر به. وهنا يبين ان التأديب اللي احنا في اوقات كتيرة بنحتقره او بنهرب منه او بنفور عليه ونقول لي يا رب بتعمل كده، ده علامة محبة من الله اللي احنا بنرفضها وبنفور عليها. الذي يحبه الرب يؤدبه، لانه عايز يوصل ابنه لاقصى درجات النقاوة ولاعلى درجات المجد. وكأب بابن يسر به. ادي العلاقة اللي بيننا وبين الله. شوفوا حتى العلاقة دي كانت باينة في العهد القديم. ناس كتيرة تيجي تقول في العهد القديم ربنا كان باين بصورة مرعبة، بصورة مخيفة جدا. لا، ده هي الناس اللي ما كانتش شايفة لان كانت على عينها غشاوة. لكن في واقع الامر ربنا بيقول كأب بابن يسر به. ربنا فرحان بينا كأبناء. طوبى للإنسان الذي يجد الحكمة وللرجل الذي ينال الفهم. يا سعادة الإنسان أو فرحة الإنسان اللي يلاقي ربنا، اللي يلاقي ربنا. وعشان تجد الحكمة لازم تدور عليها، وعشان تجد الله وتلاقي الله لازم تبحث عنه. لأن تجارتها خير من تجارة الفضة، وربحها خير من الذهب الخالص. اذا كانت الناس في كل انشغالاتها مشغولة بالذهب والفضة وبتدور عليها وبتهمل البحث عن الله والتدوير على الله والاشتياق الى الله، او ممكن تخلي البحث عن ربنا ده يجي في ليل القائمة، اذا فاض وقت، اذا فاض صحة، اذا فاض مجهود، نبقى ندور على ربنا. وكل المجهود رايح للفضة وللذهب الخالص وللمتعة. ويقعد يسعى الانسان، يسعى يسعى ينسعى، في الاخر ما يلاقيش حاجة. واعتقد قدامنا شخصيات نالت كل حاجة لكن انتهت بلا معنى. نالت كل حاجة نالت جمال، نالت غنى، نالت مركز، نالت علاقات، نالت كل شيء، لكن انتهت بلا معنى، انتهت بلا معنى. صحيح الناس بتتعاطف معاها كمأساة، لكن ايه يعني يهمني تعاطف الناس اذا انتهيت بلا معنى؟ بلا معنى، لان الله ما كانش ليه مكان، الله غير واضح، الامور ما بتفرقش، تجارة الذهب والفضة واللذة والمتعة فقط، نأكل ونشرب لاننا غدا نموت. لكن مين اللي بحث عن ربنا وده الوقت اللازم للبحث عن الله، وده الاهتمام والانشغال والجهاد والصراع عشان يجعل من حياته معنى على الارض ويجعله مكان في الحياة الابدية؟ محزن جدا ان الانسان يصل الى قمة الاشياء ثم ينتهي الى فراغ والى ضياع. هي اثمن من اللآلئ وكل جواهرك لا تساويها. معرفة ربنا والعلاقة بربنا، اقتناء الحكمة، اقتناء الله لا يساويها كل الجواهر. الجواهر دي الحاجات الغالية اللي الانسان بيعتز بيها. ايه الجواهر اللي موجودة في حياتي؟ ممكن تكون جواهر، جواهر ممكن تكون اشخاص، ممكن تكون ممتلكات، ممكن تكون مواهب، حاجات غالية عندي وانا بعتز بيها. لكن معرفة ربنا واقتناء الله يفوق كل جواهرك، وكل اللي قال اللي عندك لا تساوي شيء تجاه اقتناء الله. زي ما بولس بيقول احسب كل الاشياء نفاية من اجل ان